ماليش حد فيها ما بقالي للنسولة عمالي لا صاحب ولا حبيب انتوما قوم البطل ومبايعين ابليس الغادر عندكم شمال والخيالات في الفرباني واللي خلاك خليها